إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارفعنا بهذا العلم، واكتب لنا فيما قلت وقولك الحق، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أوفر وأوفى الحظ والنصيب من الأجر، من عظيم الأجر ورفعة القدر وجليل الذكر في الملأ الأعلى عند ملائكتك برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا مجلس ودرس العقيدة، وهو قراءة ومذاكرة لكتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد العالم العلامة والبحر الفهامة أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية. وأراجع لكم المجلس الماضي لتثبيته وتفهيمه وإزالة ما عساه وقع من الأوهام، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السؤال 66 بعد 400: ما الذي يستفاد من جلد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لصبيغ ابن عسل أو عسل؟ ما الذي يستفاد صبيغ ابن عسل أو عسل، رجل نمي إلى عمر أنه فيه كذا وكذا؟ سيأتي الجواب. فأقسم عمر إن ظفر به ليجلدنه، فلما ظفر به جلده. ما الذي يستفاد من هذا الجلد؟ وثانيا، ما هي بدعته؟ وثالثا، ما علاقة ذلك بموضوع النهي عن التشبه بالكفار؟ بسم الله. ها شيخ أحمد، يستفاد من جلد صبيغ على يدي عمر أن عمر، هذا نص ابن تيمية، أن عمر منع أهل البدع أن ينبغوا، منع أهل البدع أن ينبغوا، أن يتقدموا وأن يصدروا وأن يكرموا، وألزمهم ثوب الصغار يعني الذل والهوان. ولو عومل أهل البدع بمعاملة عمر ما رفع مبتدع رأسه ببدعته. طيب، ما هي بدعة صبيغ؟ كان يتتبع متشابه القرآن، واتهمه عمر برأي الخوارج، ولذلك لما حسر عمر عن رأسه قال: لو رأيتك محلوقا، يعني حليق الرأس، لضربت الذي فيه عيناك. طيب، العلامة العلاقة بين ضرب عمر لصبيغ وبين موضوع التشبه وبين موضوع التشبه. الكلمة الطيب عندك يا أحمد، بسم الله، مخرج طيب لابن القيم وهو تلميذ ابن تيمية. شيخ عبد القدير محمد، إيش علاقة التنكيل وجلد عمر لرجل من المبتدعة وهو صبيغ مع مسألة التشبه؟ كما أننا منهيون عن التشبه بالكفار وعن تقديم الكفار والمشركين، أيضا نحن منهيون من توقير صاحب بدعة وتقديمه أو التشبه به أو التشبه به. الآن 64 بعد 400، وهو سلسلة أسئلة انتبهوا لها. وصف عمر رضي الله عنه بقوة شكيمته، بقوة شكيمته في النهي عن مشابهة الكفار والأعاجم. تقدم الأعاجم هم الكفار، فما هي آثار هذه القوة الإيمانية التي سخرها الله لعمر؟ ما هي آثار هذه القوة الإيمانية لدى عمر على الأمور التالية؟ نحن مدركون أن هذه السؤالات ومع أجوبتها تثبيت وتفهيم وتنظيم للمادة العلمية وتقريب لها، فمجرد السماع قد ينتفع الإنسان به وقد لا ينتفع به، لكن الأخذ والإعطاء والمذاكرة والمناقشة لا سيما عن طريق الأسلوب النبوي، كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، جدير بالتفهيم وجدير بالتثبيت وجدير بالتثبت وبالحفظ لمن يملك حفظ وقت سريع مثل هذا الوقت الذي نجلسه. السؤال مرة ثانية وسيتشعب بنا هذا السؤال. وصف عمر بقوة شكيمته في النهي عن مشابهة الكفار، يعني كان قوي الإيمان، قوي الشكيمة، قوي الشخصية في النهي عن مشابهة الكفار والأعاجم. فما هي آثار هذه القوة الإيمانية لدى عمر على الأمور التالية؟ أولا، شروط أهل الكتاب، شروط أهل الكتاب، ما وجه القوة الإيمانية العمرية في شروط أهل الكتاب؟ نعم يا شيخ، وضع عمر شروطا على أهل الكتاب وألزمهم بها. ما قال يغضبون، يحزنون، عنا لا يرضون، يفارقون، نضعف اقتصاديا تجاريا اجتماعيا. قال هذه شروط أهل الذمة وألزمهم بها، وتابع المسلمين لا سيما ولاته وعماله في البلدان والأمصار، تابعهم على تطبيقها على أهل الذمة، وهي كما نص، حتى إن العمدة في الشروط كما قال ابن تيمية، العمدة في الشروط على شروطه، العمدة في الشروط على شروطه. طيب، استعمال الكفار، وصف عمر بقوة الشكيمة والشخصية فيما يتعلق بالنهي والزجر عن التشبه، أين هذا فيما يتعلق باستعمال الكفار؟ ماذا صنع عمر؟ منع من استعمال كافر أو ائتمانه على أمر الأمة، منع من استعمال كافر أو ائتمانه على أمر الأمة. طيب عندما خولف في هذا كان هو رضي الله عنه ضحية هذه المخالفة. من يذكر لي هذا؟ من يذكر لي هذا؟ نعم، كيف كان ضحية؟ أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة كان مجوسيا، هو الذي قتل عمر، هو الذي طعن عمر، حتى لما سأل عنه عمر قال الحمد لله أن منيتي أو موتي لم تكن بيد رجل من المسلمين، أي فيحاججني، ولكنه كان مجوسيا، كان مجوسيا. ثم نظر لابن عباس وقال ما قلت لكم ألا تكثروا من إدخال العلوج وهم الكفار من الأعاجم، لا تدخلوهم المدينة، لكن أبيتم وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب إعزازهم، استعمالهم، خلاص انتهينا. إعزازهم منع عمر رضي الله عنه من أكمل العبارة، من إعزاز كافر بعد أن أذله الله، من إعزاز كافر بعد أن أذله الله، يعني نقتل أهل الذمة، نسفك دماءهم، ننهب أموالهم، نغتصب أراضيهم. لا يا أخي، ما يقتضي هذا، لكن الإعزاز يعني معناها أنك تعتز به دون المسلمين، أنك تفتخر به دون المسلمين، أنك تنتمي إليه دون المسلمين، أنك إذا دعوت تدعو هؤلاء الكافرين، تصدرهم وتؤخر المسلمين، تأتمنهم على سرك وتؤخر. هذا بلا ريب أنه هذا كما يقع من بعض الخدم من السائقين ومن الخادمات. بعض الناس أقوام عندهم غرام وعشق وهيام في النصارى، ولولا المنع لركن إلى اليهود، والله عز وجل يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. يا أخي اتق الله في نفسك، ابحث من المسلمين عن الكفاءات وعن القدرات وعن الأمانات. أما تعلق على شماعة أن المسلم ليس بأمين والنصراني أمين وماهر خريت، بأي كتاب أم بأية سنة؟ فعمر منع من إعزاز كافر بعد إذ أذله الله. طيب كتب الكفار، وإن كان صدرها عمر، وإن كان صدرها ابن تيمية بصيغة التمريض، فبماذا أمر عمر رضي الله عنه فيما يتعلق بكتب الكفار والمشركين؟ أمر عمر رضي الله عنه ويس بأن تحرق وتتلف، لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى حسب يعني ألف حساب لهذا الأثر، فقال يروى أو يقال إن عمر رضي الله عنه أمر بحرق الكتب الأعجمية أو العجمية، أي كتب الكفار. خامسا الدخول على الكفار في أعيادهم، قوة شكيمة وإيمان ابن تيمية فيما يتعلق بالدخول على الكفار في أعيادهم ومشاركتهم. فماذا صانع عمر رضي الله عنه؟ نهى عن الدخول على الكفار في أعيادهم، نهى عن الدخول على الكفار في أعيادهم، فما بالك بمن تشبه بهم فنقل أعيادهم في بيته وفي عقر داره. بلا ريب أنه يخشى عليه من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. ولماذا هذا التشديد في التشبه ولو في الظاهر؟ لأن التشبه في الظاهر قد يورث أكمل أكمل وهو الفحوى والمحتوى والحكمة من النهي عن التشبه في الظاهر يورث تشبها في الباطن وميلا للقلب إلى أولئك الكفار والمشركين، وهذا مجرب. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفرار وعدم مجاورة المشركين والكفار. من أين تلمح معي قوة إيمان عمر وقوة شكيمته في النهي عن التشبه فيما يتعلق بالرطانة؟ رطانة، رطانة يعني أن يتكلم الإنسان بلغة الكفار ويقدمها ويؤثرها ويجلها على لغة القرآن قرآنا عربيا غير ذي عوج. ماذا صنع عمر في رطانة الكفار؟ نهى عن رطانة الأعاجم، لكنه هو الذي أمر زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم السريانية أو العبرانية لغة اليهود، أمره فتعلمها رضي الله عنه في 20 يوما أو قريبا من هذا الوقت. كيف تجمع رسول الله صلى الله عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى يزجر ما في أحد خالفه، وكذلك سيمر بنا علي بن أبي طالب من دون مخالف من الصحابة، ورسول الله يأمر زيدا أن يتعلم العبرانية، تعلم لغة غير اللغة العربية للحاجة للضرورة ليأمن الإنسان مكرهم على حد القول الذي يقال من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، ويروى حديث ولا أعلمه يثبت حديثا من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، هذا ضرورة ضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أما أن ينتحل رطانة غير الرطانة العربية أو اللغة العربية ويكررها ليل نهار ويستبدل بها العربية ويتكلم بها في لحظات عمره وأوقات دهره ويستوجه بها، هذا بلا ريب أنه سيمر بنا هذا النص، من تكلم بغير العربية لغير حاجة فهو نفاق، فهو نفاق، وسيمر بنا هذا إن شاء الله. طيب، هذا آخر ما مر بنا في الصفحة 25 بعد 200، وإلى الموضع الذي وقفنا عنده. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد روى أبو داود عن سليمان الأحول وعسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. ومنهم من رواه عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا، لكن قال هشيم: حدثنا عامر الأحول قال: سألت عطاء عن السدل في الصلاة فكرهه، فقلت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والتابعي إذا أفتى بما رواه دل على ثبوته عنده، لكن قد روي عن عطاء من وجوه جيدة أنه كان لا يرى بالسدل بأسا، وأنه كان يصلي سادلا، فلعل هذا كان قبل أن يبلغه الحديث، ثم لما بلغه رجع، أو لعله نسي الحديث. والمسألة مشهورة وهو عمل الراوي بخلاف روايته هل يقدح فيها. قال: والمشهور عن أحمد وأكثر العلماء أنه لا يقدح فيها لما تحتمله المخالفة من وجوه غير ضعف الحديث. نعم، قال رحمه الله: وروى سعيد، هذا أخذناه، قال: وقد روينا عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كانا، عن ابن عمر عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يكرهان السدل في الصلاة. لاحظ السدل في الصلاة، المراد بالسدل في الصلاة له ثلاثة معاني، ذكرت معنيين في المجلس الماضي وأنا أرجع فأذكر ثلاثة معاني للسدل. المعنى الأول للسدل في الصلاة هو الالتحاف بالثوب وعدم إخراج اليدين أثناء الركوع والسجود والهوي للسجود والقيام والجلوس. المعنى الثاني للسدل هو إلقاء الثوب أو الإزار من على الرأس إلى أن يغطي بقية البدن من غير وضع الثوب أو الإزار على الكتف، من غير وضع وإلقاء الثوب أو الإزار على الكتف أو على الكتفين. الثالث سيأتي عن الإمام أحمد أنه إلقاء الثوب على أحد العاتقين، أحد الكتفين، إلقاء الثوب على أحد الكتفين والصلاة على هذه الصفة والهيئة. كم عندنا معنى للسدل؟ ثلاثة معاني: الالتحاف والركوع والسجود واليدان داخل الثوب، ثانيا إلقاء الثوب أو الإزار من على الرأس حتى يغطي سائر البدن دون وضع الثوب أو الإزار على الكتفين، والثالث إلقاء الثوب أو الإزار على أحد الكتفين والصلاة على هذه الهيئة. يقول روينا، أي روى لنا شيوخنا عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يكرهان السدل في الصلاة، كانا يكرهان السدل في الصلاة. وقد روى أبو داود عن سليمان الأحول وعسل قال ابن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. هذا الحديث ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. سدل الثياب، سدل العمائم والخمر، سدل الأيدي، سدل الأيدي يدخل سدل الأيدي. يرى بعض الفقهاء وبعض الأصوليين أن هذا عام سدل الثياب، يعني يصلي الإنسان وثيابه مسدلة حتى تتجاوز الكعبين، وهذا مع ما فيه من الإثم، فما جاوز الكعبين ففي النار، فإن فيه نهيا بهذا النص لا بحديث آخر مخرج في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي مسدلا ثوبه فأمره بإعادة الصلاة. هذا حديث ضعيف لا يصح، حديث ضعيف لا يصح، وإلا لو صح هذا الحديث لا يعني خرج شطر كبير من المصلين ليجددوا الوضوء، لأنها من الأمور التي عمت بها البلوى، نسأل الله السلامة والعافية، بل صارت مدعاة للسخرية، ضدها وعكسها وهو السنة صار مدعاة للسخرية. وقد شهدت مثل هذه السخرية، بعض الشباب دخلوا مسجدا وبعض المتسننين قد قصر ثوبه، والله يا إخواننا أنا جئت متأخرا فرأيتهم يستهزئون ويضحكون بملء أفواههم ومن قلوبهم ومن أعماق قلوبهم، يعني المقام مقام خشوع ومقام إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهؤلاء طفقوا يضحكون ويستهزئون ويسخرون على هذه الثياب القصيرة. وفي الوقت نفسه ما أدركوا جهلا أو تجاهلا أن هذه الهيئة ما هي هيئة هؤلاء المطاوعة ولا الوهابية، هذه هيئة النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال إزار المؤمن إلى نصف ساقيه، وقال فإن كان ولا بد فإلى الكعبين، وما جاوز الكعبين ففي النار. يا أخي دعك من جعجعة بعض الناس إن كان عندهم علم ولا ثقافة. قال يا أبا بكر يا رسول الله علي ثوب طويل. يا أخي كمل كمل، ما هو تقرأ ويل للمصلين وتقول ماني مصلي. أتعاهده ويسترخي، أرفع وينزل أرفع وينزل، وهذا يقع مرات. يشتري الإنسان ثوبا يظنه على قياسه وعلى قامته وطوله، فيتبين أنه طويل ولا ثمة خياطا ولا مقصرا للثياب، فقد يضطر إلى لبسه ويتعاهده فيسترخي. أين هذا من أولئك المسدلين المسبلين؟ وانعكست القضية، أمر النساء أن يطلن ثيابهن شبرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذراعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزدن على ذراع. لما قال شبرا قالت أم سلمة رضي الله عنها ينكشف ينكشف الثوب، فقال إذن أطلنه ذراعا ولا تزدن على الذراع. فقالت يتنجس نمر على الشوارع والطرقات، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأرض يطهر بعضها بعضا. الآن انعكست القضية، الرجاجيل الرجال الأحرار أسدلوا، والنساء لا أدري أين ستصل ثيابهن في خاتمة الأمر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والإنسان يلجم نفسه من الأسفار من أجل رؤية هذه المحاذير التي تعمي وتصم وتبكم في الطائرات في القطارات في السيارات في الاستراحات في المنتديات في الشوارع والطرق. إذا ما كانت الأسفار ضرورية إلزم أرض الحرمين ففيهما الخير والبركة. إذا لم يكن تكن الأسفار ضرورية لعلاج أو لأمر من الأمور أو لدراسة أو لتجارة فالزم غرزك، فإنه أسلم لك ولأهلك. بعض الناس يقول جئنا من الإجازة الصيفية والأبناء لديهم انحراف شديد وخطير. من أين جئتم؟ من أين جئتم؟ من بلدان أوروبية؟ من بلدان عربية؟ الآن ما في عربية ولا أعجمية ولا أوروبية، كلهم في الهوى سوا. بل والله أخبرني أحد الإخوة قال طفت سياحة في البلدان الغربية وهو شاب ما تزوج، قال ما وقعت في الزنا، جئت لإحدى البلدان العربية القريبة قال بالفهلة والخداع والمكر وقعت في الزنا. في البلدان الأوروبية ما وقع في هذا الذنب العظيم وهو هتك عرض. لما جاء لإحدى الدول العربية وصفها لي بأنها قريبة قال سبحان الله طبيت في هذه الجريمة وهذا الذنب البشع. نسأل الله السلامة والعافية وأن يثبتنا وإياكم وأن يعصمنا من الحرام والآثام. يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، سدل العمائم، سدل الثياب، سدل اليدين، سدل اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة. يا أخي لا تقول أنا مالكي ولا أنا حنبلي ولا أنا حنفي ولا أنا شافعي، لا تقول أنا رأيت فلان الوجيه يضع يديه تحت سرته. يا شيخ ما في تحت سرته، ما في تحت سرته، ولا ورد عن النبي. إنما صلى الله عليه في الأحاديث المسندة والمرسلة شد بيديه على صدره. وسئل النبي وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن هذه الهيئة فقال عز ذل بين يدي عز، ذل بين يدي عز، ولذلك ما توقف قدام وجهه، ما توقف قدام وجهه كذا. بعض الناس سبحان الله يوقف بين يدي رب العالمين، إما يسدل يديه وإما يضع يديه فوق عورته، وإذا دخل على وجهه ما شاء الله. إيش الخشوع ده؟ إيش الخشوع؟ هل هو خشوع المنافقين؟ نسأل الله، ارفع انزل يديك يا شيخ، هذا بشر مثلك يموت كما تموت، وسيبعث منفردا كما ستبعث منفردا. تمم عبادتك وعبوديتك لله رب العالمين، فإن الناس الجن والإنس لا يملكون لك نفعا ولا ضرا، وإنما النافع الضار هو الله عز في علاه. ونهى عن تغطية الفم، أن يغطي الرجل فمه. كيف يغطي الرجل فمه؟ يعني يقول الله أكبر؟ كيف تتصور؟ أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فمه، كيف تتصور هذا؟ النص موجود وثابت، كيف تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فمه في الصلاة؟ نعم، يتلثم يتلثم. ولذلك الكمامات هذه التي يلبسها الحجاج والمعتمرون والزائرون، هذا مخالف للسنة، والسنة هنا واجبة، لا تغطوا رأسه ولا تغطوا وجهه. فنهي المحرم عن تغطية رأسه ونهي عن تغطية وجهه، وهي إحدى روايات صحيح مسلم عن تغطية وجه. التغطية قد مثل الكمامات، إذا صليت انزع الكمامة بعد الصلاة، ما في حرج إن كانت عندك حساسية أو ربو أو خفت من شيء من التلوث، لا حرج، لكن بعد الصلاة، بعد الصلاة وليس أثناء الصلاة. قال: ومنهم من رواه عن عطاء ابن أبي رباح وهو تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لكن قال هشيم حدثنا عامر الأحول قال: سألت عطاء عن السدل في الصلاة فكرهه، عن السدل في الصلاة فكرهه، فقلت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والتابعي إذا أفتى بما رواه دل على ثبوته عنده، وهذه قضية يشترك فيها الأصلان، أصول الفقه وأصول الحديث. إذا روى الراوي أمرا وأفتى بمقتضاه دل على ثبوت ذلك الذي روى. طيب على خلافه؟ قال: لكن قد روي عن عطاء من وجوه جيدة، أنه كان لا يرى بالسدل بأسا، وأنه كان يصلي سادلا. عجيب، هو يروي وإن كانت الرواية مرسلة والمرسل من قسم الضعيف، لكنه بكل حال روى الحديث مرسلا، ومنتهاه الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن صيغته نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن السدل، وهو قد أفتى بهذا بالنهي عن السدل، فما باله كان لا يرى هذا فيما يتعلق بفتواه بالسدل بأسا، وأنه كان يصلي سادلا. كيف نوجه؟ شوف فقه ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: فلعل هذا كان قبل أن يبلغه الحديث، ثم لما بلغه رجع، لما بلغه رجع. وهذا رأي نص عليه أبو حنيفة وفقهاء الحنفية، قالوا: إذا خالفت فتواه وخالف عمل الراوي روايته، فإذا كان قبل فتواه قبل الرواية أو بعد الرواية، قالوا: إذا كانت فتواه قبل الرواية فهذا معناه أنه كان يرى رأيا مجردا عن النص، فلما روى نصا صار إليه ولو لم يبلغنا أنه صار إلى هذا النص. وهذا هو الذي يتصور، وهذا هو الذي يتصور، وهو حسن الظن بأولئك الأئمة. قال فلعل هذا كان قبل أن يبلغه الحديث ثم لما بلغه رجع، أو لعله نسي الحديث. والمسألة مشهورة، وهو عمل الراوي بخلاف روايته، عمل الراوي بخلاف روايته، هل يقدح في الرواية؟ الراجح لا يقدح في الرواية. لماذا؟ لأنه قد يرى دليل ما يجرح ولا يضعف الحديث. طيب ليش يعمل على خلاف الحديث؟ لعل له حديثا أصح وأصرح من هذا الحديث، فمجرد أنه روى حديثا ثم خالفه هذا على الراجح لا يدل على ضعف حديثه. لماذا؟ لأنه لربما يكون الحديث هذا صح عنده لكنه منسوخ، ولربما صح الحديث لكن غيره لديه أصح وأصرح، أصح وأصرح. أما هذه الرواية فلنا ما روى لا ما رأى، فلنا ما روى لا ما رأى، والله أعلم. قال والمشهور عن أحمد وأكثر العلماء وأكثر العلماء، والمشهور عن أحمد وأكثر العلماء أنه لا يقدح فيها. روى أحد الرواة من التابعين أو غيرهم حديثا وخالفه، خالفه بفتواه أو بعمله، هل نأخذ بالعمل والفتوى ولا نأخذ بالرواية المخالفة؟ إيش نأخذ؟ نأخذ بالرواية وإن خالفها راويها. ليش؟ من يعيد لي؟ إيش العلة؟ إيش التعليل أننا نأخذ بروايته لا نأخذ برأيه أو فتواه أو عمله؟ أولا لأن الدليل قد يكون منسوخا، لأنه قد يكون لديه دليل أصح وأصرح من هذا الدليل، وهو بشرط ما أخذ بالدليل لأنه رجع فضعفه، ليس بشرط. قال لما تحتمله المخالفة من وجوه غير ضعف الحديث، من وجوه غير ضعف الحديث. نعم. قال رحمه الله وقد روى عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي عبيدة بن عبد الله أن أباه كره السدل في الصلاة، قال أبو عبيدة وكان أبي يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه. هذا لو صح، يقول وقد روى عبد الرزاق عن بشر بن رافع، هو ضعيف، بشر بن رافع ضعيف، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي عبيدة بن عبد الله ابن عبد الله بن مسعود، هو وابن عبد الله بن مسعود. لاحظ الآن هذه لطيفة من اللطائف، أن أباه يعني عبد الله بن مسعود كره السدل في الصلاة، قال أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود وكان أبي يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه. لاحظ اللطيفة هنا، سنده ضعيف. لماذا سنده ضعيف؟ هاي شيخ ياسين، لأن أبا عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه. عجيب، ولد ما سمع من أبيه؟ نعم ما سمع من أبيه، ولذلك حكم علماء الحديث وأهل الحديث وجهابذة الحديث بانقطاع سند أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، لعله كان صغيرا، لأن بعض الناس يستنكر يقول ولد يروي عن أبيه تقولون ما سمع من أبيه. نعم لو كان فيه رواية واحدة صحيحة أو ثابتة يقول فيها أبو عبيدة سمعت أبي، فإننا نطبق عليها المثل المشهور قطعت جهيزة قول كل خطيب، أما ولا يوجد فقد حكم العلماء بأنه لم يسمع من أبيه لعله لصغر سنه فروايته عن أبيه منقطعة، وهذا الأثر منقطع. نعم. قال رحمه الله وأكثر العلماء يكرهون السدل مطلقا، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والمشهور عن أحمد. قال وعنه أنه إنما يكره فوق الإزار دون القميص توفيقا بين الآثار في ذلك وحملا للنهي على لباسهم المعتاد. قال ثم اختلف هل السدل محرم يبطل الصلاة؟ فقال ابن أبي موسى فإن صلى سادلا ففي الإعادة روايتان أظهرهما لا يعيد. وقال أبو بكر عبد العزيز إن لم تبدو عورته فلا يعيد باتفاق، ومنهم من لم يكره السدل وهو قول مالك وغيره. قال: والسدل المذكور هو أن يطرح الثوب على أحد كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على كتفه الآخر، هذا هو المنصوص عن أحمد، وعلله بأنه فعل اليهود. قال حنبل: قال أبو عبد الله: والسدل أن يسدل أحد طرفي الإزار ولا ينعطف به عليه، وهو لبس اليهود، وهو على الثوب وغيره مكروه، السدل في الصلاة. قال: وقال صالح بن أحمد رحمه الله: سألت أبي عن السدل في الصلاة فقال: يلبس الثوب، فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخر فهو السدل، وهذا هو الذي عليه عامة العلماء. قال: وأما ما ذكره أبو الحسن الآمدي وابن عقيل من أن السدل هو إسبال الثوب بحيث ينزل على عن قدميه ويجره، فيكون هو إسبال الثوب وجره المنهي عنه، فغلط مخالف لعامة العلماء، وإن كان الإسبال والجر منهيا عنه بالاتفاق، والأحاديث فيه أكثر، وهو محرم على الصحيح، لكن ليس هو السدل. قال: وليس الغرض عين المسألة هذه المسألة، وإنما الغرض أن علي رضي الله عنه شبه السادلين باليهود مبينا بذلك كراهة فعلهم. قال: فعلم أن مشابهة اليهود أمر كان قد استقر عندهم كراهته. نعم. قال رحمه الله: وأكثر العلماء يكرهون السدل مطلقا. أكثر العلماء يكرهون السدل مطلقا أي في الصلاة، يكرهون السدل مطلقا أي في الصلاة. قال: وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، والمشهور عن أحمد وعنه أنه إنما يكرهه فوق الإزار دون القميص، يكرهه فوق الإزار، الإزار هو ما يأتزر به الإنسان أسفل من جسده، والقميص هو ما يرتديه ويأتزره الإنسان في الطرف الأعلى من بدنه أو جسده. قال: ويروى عن أحمد إنما يكرهه فوق الإزار دون القميص، فوق الإزار دون القميص، توفيقا بين الآثار في ذلك وحملا للنهي على لباسهم المعتاد. وهذا يعني لو وجد شيء يقاوم ويدافع نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن السدل، نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن السدل، لكنه يقابل نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن السدل في بعض صوره ومعانيه، في بعض صوره ومعانيه التي تعود عليها العرب وتعود عليها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، بهذه القاعدة المضمنة في هذا الحديث: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن السدل في الصلاة. وقد ذكرت من صور السدل أمورا قد لا يتفطن لها، وهذه الأمور قد لا تتصور في إدارة كور العمامة على الرأس كما يفعل الأفغان وإخواننا الأفغان وإخواننا السودان، ولكنها تتصور في الخمر، والخمر من العمائم، الخمر من الناحية اللغوية والشرعية والاصطلاحية، الخمر من العمائم، وهي أشبه ما تكون بالغتر والأشمخة. هذه قد يعتري الإنسان ريبة في قلبه إذا أسدل هذه الخمر من رأسه على بدنه ولم يتحنك بها، فكيف السبيل في مخالفة اليهود فيما يتعلق بالخمر؟ السبيل أن تتحنك بها وأن تلقي بأحد طرفيها على الطرف الآخر، بأحد طرفيها على الطرف الآخر، فإن قال قائل: وهل تبقى في الصلاة؟ خلاص انتهت القضية، قبل الدخول والشروع تحنك بها، مخالفة للسدل الذي فيه تشبه باليهود وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه قبل الشروع في تكبيرة الإحرام، تحنك بها، فإذا سقط أحد طرفيها وأنت مصل فلا تكف طرف أو طرفي خمارك أو عمامتك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكف الرجل ثوبه وهو في الصلاة. وبعض الناس سبحان الله مشغول بعمامته وهندامه وزيه طول الصلاة، يمين ويسار، ينالك من أجر صلاتك بقدر ما عقلت وبقدر ما خشعت وبقدر ما سكنت، وكلما كنت أخشع وأسكن وأقوى مقيلا ذكرا وأهدى سبيلا اتباعا في صفة صلاتك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الأجر كاملا وتاما إن شاء الله تبارك وتعالى. كيف نتبرأ في خمرنا وغترنا وأشمقتنا من التشبه باليهود ومن ارتكاب منهي عنه في الصلاة؟ تحنك بالغترة قبل تكبيرة الإحرام، بعد هذا نزل اتركه، اتركه على ما هو عليه حتى لا ترتكب ايش نهيا عن كف الثياب أثناء الصلاة، عن كف الثياب أثناء الصلاة. والشيء بالشيء يذكر، بعض الناس إذا أراد أن يسجد يجمع ثوبه. إذا كان الإنسان لا يخشى من أن تبدو أو تظهر عورته فيترك ثوبه ولا يكف ثوبه لا من الطرف العلوي ولا من الطرف السفلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تكف الثياب في الصلاة، عن كف الثياب في الصلاة. اللهم إلا في شيء واحد كما بوب البخاري، من أمسك على طرف ثوبه خشية أن تبدو عورته، لأن بعض الناس يتسنن بتقصير ثوبه، فإذا سجد انكشفت عورته ولا يتورع من ذلك. وهذا وقع سبحان الله اليوم، وهذا شيء عجيب، بعض الإخوة المتسننين يعني يبني قصرا ويهدم مصرا، متسنن بما رواه الإمام أحمد في أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بأصابع أربعة أو ثلاثة تحت ركبته فيتسنن بهذا، لكن إذا سجد وفضيحته يا شيخ، لم أطرافك وضم ثوبك. والأنكى من ذلك أن أخانا غفر الله لنا وله ولكم وللمسلمين أجمعين، بعدما سلم جلس مستوفزا، وهذا يعد كبيرة عند الناس. يا شيخ غطي نفسك، أنت يعني في هذه الهيئة والصورة، جرى عرف الناس على استنكار من يجلس أمامهم وهو كاشف عن عورته، مهو باد عورته، كاشف عن عورته بثيابه الداخلية، هذا جرى عرفا. وبعض الأعراف قد تتجارى مع الأدب، انتبه لهذا، لأن بعض الناس إذا قلت له يا شيخ غطي عورتك قال هل في كتاب الله أو في سنة رسول الله، هل فيه نص على أن الإنسان إذا جلس ما يجلس بهذه الكيفية؟ يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، وهذا من الحفظ، وها هنا الأمر للوجوب، احفظ عورتك. قال طيب يا شيخ ما أدري مع أقول مع الهوى قفزة و28، طيب أكثر العلماء يكرهون السدل. قال نعم، وقال صالح بن أحمد هكذا قبله شيخنا، والسدل المذكور نعم. فقال ابن أبي موسى فإن صلى ساجلا ففي الإعادة روايتان، إن صلى المصلي في صلاته وهو سادل، إيش معنى السدل؟ سبحان الله، أنا أقول نتكلم من أول المجلس، السدل له ثلاثة معان ورابع ليس ببعيد عن هذه المعاني الثلاثة. المعنى الأول سدل الثياب، النهي عن سدل الثياب في الصلاة، الصورة الأولى. أيوة محمد أمين، الصورة الأولى يلتحف بثوبه حالة كونه محركا ليديه من تحت الثوب. الصورة الثانية يلقي بثوبه أو بإزاره من على رأسه من دون أن يضعه على كتفيه. ثالثا، الصورة الثالثة عند الإمام أحمد رحمه الله، يضع ثوبه أو إزاره على أحد كتفيه ويصلي. الصورة الرابعة التي قلت ليست ببعيد وعموم الحديث يقتضيها، هي أن يسدل الإنسان يديه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن السدل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرنا، تقوم تقول لي أنا حنفي ولا شافعي ولا حنبلي ولا مالكي؟ يا شيخ اتق الله في نفسك. بعض الناس سبحان الله يعني إذا أمسك بشيء تشبث به، ولو عرضت له السنة كلها عن بكرة أبيها لا يمكن أن يتزحزح ولو تزحزحت الجبال. قال خلاص أقيمت الصلاة في صلاة الفجر، قال لابد ركعتين لابد، والناس وراء إمامهم يصلون جماعة. يا شيخ لا تفارق جماعة المسلمين، يا شيخ المسلمون بأمس الحاجة إلى أن يتضامنوا إلى أن يتوحدوا، ويقوم يصلي ركعتين، وبعضهم يدخل مع الإمام في الركعة الثانية ويصلي ركعتين، والله لا يوريك في صلاة الركعتين، يسرق فيهما سرقة. يا شيخ صلاة الركعتين تقضيان، ركعة الفجر تقضيان، إما عقب صلاة الفجر مباشرة وإلا بعد طلوع الشمس، ووردت فيها سنة بعد طلوع الشمس. لكنك إن ركعت الركعتين والإمام يصلي فقد خالفت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة. قال: والسدل المذكور هو أن يطرح الثوب على أحد كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على كتفه الآخر. هذا هو المنصوص عن أحمد، وعلله بأنه فعل اليهود، فعل اليهود. قال حنبل: قال أبو عبد الله: والسدل أن يسدل أحد طرفي الإزار ولا ينعطف به، يعني لا يلقيه على أحد كتفيه، وهو لبس اليهود، وهو على الثوب وغيره مكروه. مكروه السدل في الصلاة، السدل في الصلاة، أما خارج الصلاة فلم يرد شيء في الكيفية التي يسير الإنسان بها ويظل بها فيما يتعلق بثوبه. قال: وقال صالح بن أحمد: سألت أبي عن السدل في الصلاة فقال: يلبس الثوب، فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخر فهو السدل. وهذا هو الذي عليه عامة العلماء. وأما ما ذكره أبو الحسن الآمدي وابن عقيل من أن السدل هو إسبال الثوب بحيث ينزل عن قدميه ويجره فيكون هو إسبال الثوب وجره المنهي عنه، فغلط هذا. وإن شرح به حديث السدل عالمان وهم الآمدي وابن عقيل، يقول ابن تيمية: هذا غلط مخالف لعامة العلماء، وإن كان الإسبال والجر منهيا عنه بالاتفاق، والأحاديث فيه أكثر، وهو محرم على الصحيح، لكن ليس هو السدل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الوعيد الشديد في أن يسدل الإنسان ثوبه حتى يغطي قدميه أو كعبيه حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، رواه البخاري ومسلم. فإن قال قائل: الحمد لله أنا ما أجر ثوبي خيلاء، لكن ينالك إثم الإسبال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ما جاوز الكعبين ففي النار. فارفع ثوبك كما قال عمر فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. قال رحمه الله: وليس الغرض عين هذه المسألة فيما يتعلق بالسدل، وإنما الغرض والمقصد من إيراد مسألة السدل ونهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن السدل أن عليا رضي الله عنه شبه السادلين باليهود حينما خرج على قوم وهم يصلون وقد سدلوا ثيابهم، فقال: سدلوا ثيابهم كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم، من فهرهم جمع فهر وهو مكان العبادة، جمع فهر وهو مكان العبادة، عبادة اليهود. قال مبينا بذلك كراهة فعلهم، فعلم أن مشابهة اليهود، أن مشابهة اليهود أمر كان قد استقر عندهم كراهته، أي عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أنهم كانوا يكرهون التشبه باليهود. نعم. قال: وفهر اليهود. قال رحمه الله: وفهر اليهود بضم الفاء مدارسهم وأصلها بهر، وهي عبرانية فعربت. هكذا ذكر الجوهري، وكذلك ذكر ابن فارس وغيره أن فهر اليهود مدارسهم، وفي العين عن الخليل بن أحمد أن فهر اليهود مدارسهم. قال: وسنذكر عن علي رضي الله عنه من كراهة التكلم بكلامهم ما يؤيد هذا. قال: وما في الحديث المذكور من النهي عن تغطية الفم قد علله بعضهم بأنه فعل المجوس عند نيرانهم التي يعبدونها، فعلى هذا تظهر مناسبة الجمع بين النهي عن السدل وعن تغطية الفم بما في كل منهما من مشابهة الكفار، مع أن في كل منهما معنى آخر يوجب الكراهة ولا محذور في تعليل الحكم بعلتين، فهذا عن الخلفاء الراشدين. قال: والعلتان، العلة الأولى علة النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وعن تغطية الفم في الصلاة، وهما من عادات اليهود، فها هنا عندنا علتان، ولا حرج أن يعلل الحكم بأكثر من علة. نعم. قال: وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم فكثير، مثل ما قدمنا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه لما دعي إلى وليمة فرأى شيئا من زي العجم، قال: فرأى شيئا من زي العجم خرج وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وروى أبو محمد الخلال بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سأله رجل: أحتقن؟ قال: لا تبدي العورة ولا تستن بسنة المشركين. فقوله لا تستن بسنة المشركين عام. نعم. إيش معنى أحتقن؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سأله رجل: أحتقن؟ تقول العرب: حقنت المريض، حقنت المريض إذا أوصلت الدواء إلى باطنه من مخرجه، وهو ما يسمى أو أشبه ما يكون اليوم بما يسمى بالتحميلة، وهو إدخال دواء إلى البطن عن طريق المخرج. قال رجل لابن عباس: أحتقن؟ قال: لا تبدي العورة. ولعل لازم الاحتقان في ذلك الزمان إظهار شيء من العورة، قال: لا تبدي العورة ولا تستن بسنة المشركين. وهذا فيه دليل على أن المشركين لا يتورعون ولا يحتاطون في حفظ عوراتهم وسواتهم، فقوله لا تستن بسنة المشركين عام. قول ابن عباس لا تستن بسنة المشركين يعني أيا ما كانت سنة المشركين فخالفهم في تلك السنة، ومنها قضية الاحتقان على هذه الصورة التي تبدو فيها العورة، فهي من سنن المشركين وسنتهم. نعم. قال رحمه الله: وقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الحجاج بن حسان قال دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فحدثني أخي المغيرة قال: وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان، ف فمسح رأسك وبرك عليك وقال احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود. قال أبو داود هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وانفرد به. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الحجاج بن حسان قال دخلنا على أنس بن مالك فحدثني. وهنا وقع تصحيف عجيب. أنس بن مالك قال دخلنا على أنس بن مالك فحدثني فحدثتني أختي المغيرة. عجيب. إيه نعم أختي المغيرة اسم المرأة المغيرة. حتى قال الحافظ ابن حجر وهو من مستغربات الأسماء في النساء وقد وقع تصحيف. وفي سنن أبي داود في الأصل أختي المغيرة. قال وأنت يومئذ غلام لك قرناني أي ضفيرتان أو قصتان. لاحظ لي الفرق. ضفيرتان قرناني أي ضفيرتان قصتان. القصة ناصية الرأس والمراد ها هنا قصتان ضفيرتان معمولتان في ناصية الرأس. الآن كيف ترون اليهود؟ ماذا يصنع اليهود؟ ماذا ترون اليهود؟ كيف ترونهم في أطفالهم في كبارهم في صغارهم؟ يتركون سائر رؤوسهم ويجعلون لهم ضفيرتان زنارتان ملقيتان فوق آذانهما. أليس ذلك كذلك؟ ولذلك نحن نهينا عن هذا لكن سيأتي ويمر بنا. وفي الشمائل في أثناء الشمائل المحمدية أم هانئة تقول قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة وله أربع غدائر يعني له أربع ضفائر. سبحان الله يا عجبا. هنا ضفيرتان قلتم ضفيرتان فيها تشبه باليهود. هناك أربع غدائر أربع ضفائر. كيف يكون هذا؟ ابن مسعود في الصحيحين يقول أخذت 70 سورة من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن زيد بن ثابت له ذؤابتان. فكيف الجمع بين هذا؟ ما في تعارض. غدائر ضفائر متصلة بالشعر ما في قزع. لكن اليهود يقزعون إما يحلقون رؤوسهم ويبقون إيش ضفيرتين وإما يفصلون الضفيرتين عن بقية الرأس فيكون قزعا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. ما القزع؟ أن يحلق بعض الرأس ويبقى بعضه الآخر ما يسمى اليوم بالكابوريا. وقد ابتلي الناس اليوم وإنا لله وإنا إليه راجعون ومن تشبه بقوم فهو منهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وألا تجعلنا ممن تشبه بأولئك الكفار والمشركين وأن تهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.